القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان من وحي الخمسين أو علمتني الحياة، للشاعر محمد مصطفى حمام. علمتني الحياة أن حياتي إنما كانت امتحانا طويلا، قد أرى بعده نعيما مقيما أو أرى بعده عذابا وبيلا، عل خوفي من العذاب كفيل لي بالصفح يوم أرجو الكفيلة، عل خوفي يردني عن أمور خبثت غاية وساءت سبيلا، وعد الله من ينيب ويخشى بأسه رحمة وصفحا جميلا، وبحسبي وعد من الله حق إنه كان وعده مفعولا. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا، والذي ألهم الرضا لا تراه أبد الدهر حاسدا أو عذولا، أنا راض بكل ما كتب الله ومزج إليه حمدا جزيلا، فسح الله في فؤادي فلا أرضى من الحب والوداد بديلا. علمتني الحياة أن لها طعمين، مرا وسائغا معسولا، فتعودت حالتيها قريرا وألفت التغيير والتبديلا. أيها الناس، كلنا شارب الكاسين إن علقما وإن سلسبيلا، نحن كالروض نضرة وذبولا، نحن كالنجم مطلعا وأفولا، أكثر الناس يحكمون على الناس وهيهات أن يكونوا عدولا، فلكم لقبوا البخيل كريما ولكم لقبوا الكريم بخيلا، رب عذراء حرة وصموها وبغي قد صوروها بتولا. علمتني الحياة أن الهوى سيل، فمن ذا الذي يرد السيول؟ ثم قالت: والخير في الكون باق، بل أرى الخير فيه أصلا أصيلا، إن ترى الشر مستفيضا فهون، لا يحب الله ليؤوس الملولا. علمتني الحياة أني إن عشت لنفسي أعش حقيرا هزيلا، علمتني الحياة أني مهما أتعلم فلا أزال جهولا. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.